ودعا أفراد فرقة طلبة جامعة كوريا لمنظمة تشونغيون لزيارة الوطن برئاسة حات تانغوك نائب الرئيس الكلية باقات الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو وسلموا عليهما وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ على متن الطائرة يوم 29 من حزيران الحالي.